في الحقيقة الكلمات اللي مش نقولهم اليوم ما كانش في الحسبان أن نأتي اليوم للبالماريوم باش نخطب مثل العادة في الجماهير، لا سيما وأن تعرفوا أن صحتي ما عادش تسمح بالإرهاق بما يسميه طب الإرهاق. لكن ما دمت مسؤول على هذه الدولة والمسؤولية جاتني ماشي فجأة بثورة مسلحة أو بانتفاضة، بل جاتني تقريبا رغم على أنفي بعد كفاح دم ما يقرب من نصف قرن. بدأناه من صفر منذ نصف قرن، وقت اللي ما كان يأمن حد بالاستقلال والسيادة التونسية، وخططنا له برامج وخطط وحيل، وأهم خطة هو تغيير الشعب وتغيير نفسية الشعب وجعله هو آلة تحريره. وبذلك جاءت مسألة الاتصال المباشر بالشعب والجولات اللي كانت أسباب كل الاضطهادات اللي تحملناها، لأنهم يعتبروا أن الخطر في اتصال بورقيبة بالشعب، لأنه يبدلهم النفسية متاعهم ويقضي على ما كان فيهم من يأس وقنوط وقبول للذل والمهانة باعتبار تفاوت القوى بيننا وبين فرنسا. هذا هكم تعرفوه تلتفتوا عليه الكبار، وكانوا يقولوا لي الرجال الكبار اللي كانوا يخاطبوني رأسا لرأس، قل لي يا سلاح بيب احنا فهمنا في الماشي، احنا من قبلك كثرنا ثورات على البيات اللي هم كانوا ضعاف وتهزمنا، والشجاعة اللي تخلف في الذل الأحسن الإنسان يتركها وراك قادم على جبل بقدومة. قلت لهم لا، أنا عندي برنامج، أنا نعرف اللي وقع في الساحل واللي وقع في وقت بن غداهم ووقت صادق بي ووقت زروق، والدي نفسه شارك فيه ومن المضطهدين، وجدي مثل حصل مات مثل حصل فيها مثلا، لكن أنا مش نخترع طريقة جديدة بعد التعليم بعد سفري ومكوثي 3 سنوات في فرنسا للتعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة وسبب النهضة وكيفاش تتغير السياسة الفرنسوية وشنو اللي يأثر فيها وشنو اللي ما يأثرش فيها. بعد هالدروس هذه اللي خذيتها مباشرة في باريس رجعت لبداية الكفاح بطرق جديدة، لكن بإيمان بصدق بإخلاص بشجاعة، ومعتقد وأني سنغامر بحياتي. قلت حياتي كيف تمشي في سبيل تحرير تونس مش خسارة، بحيث أخذت المثل على جد مش بالكلام، في مكان قبل قدامى مطنين ما ننكرش وطنيتهم حبهم للوطن، ماذا بيهم وطنهم يكون مستقل، الشعراء الكتاب حتى المحاضرين كذا، لكن الطريقة الموصلة للغاية ما اهتدوش ليها، برشا كلام وبرشا شعر وبرشا مقالات تكتب ماء العين، وفرنسا مطمئنة ما يقلقهاش هذا، ما يضعضعهاش. فكان بداية العمل متاعي الاتصال المباشر بالشعب لتغيير نفسيته وإدخال الفكرة الوطنية وحب التضحية من أجل الوطن. أنا هو الوطن، والوطن التونسي. علاش الوطن التونسي مش الوطن العربي؟ لأن من آلاف السنين تونس عندها شخصية واحدة، عندها شخصيتها من آلاف السنين، من كارتاج عشنا مثل حصل مع بعضنا جيلا بعد جيل. الحدود اللي ما بيننا وبين الجزائر أو الحدود اللي ما بيننا وبين طرابلس مش الاستعمار الفرنساوي أو الاستعمار الطلياني اللي عملهم، يمكن نقول يوصل للصحراء مثل حصل معناها لعب شوية مثل حصل وخذها شوية من صحراء تونس وشوية من صحراء المغرب مثل حصل، لأن الصحراء كانت ما عندهاش قيمة مثل حصل عند الحكام وعند البيات. لكن هذه الحدود هذيك كونوا هذوك الجزائر وهذاك تونسي وهذاك ليبي وهذاك من قبل الإسلام، من وقت الإسلام وقت المسلمين ووقت الفتوحات الإسلامية والأغالبة، دولة الأغالبة إبراهيم بن الأغلب شكون كلفوا؟ هارون الرشيد كلفوا بمملكة المغرب بحصل معناها وعاصمتها القيروان بحيث انفصلت مثل حصل معناها عن البقية، ثم جاءت ملوك أخرى مثل حصل، ثم جاءوا الفاطميين، ثم جاءوا الصنهاجيين، ثم مثل حصل بني هلال وسليم، ثم جاءت الموحدين، ثم مثل حصل معناها الأتراك الحفاصة، ثم بعد الحفاصة كلهم عاصمتهم أما القيروان وإلا تونس في منطقة مثل حصل معناها ضيقة تتسع شوية بعض أحيان القسنطينة أو تتسع شوية بعض أحيان جهة طرابلس، لكن ثم منطقة اللي من وقت الرومان يسموها إفريقيا هي تونس، هي اللي تونس خلقت في وقت الحفاظة، كانت قبل القيروان وكانت قبل قرطاج حاطين معناها بحيث وقبل كارتاج وقبل مثل حصل معناها الرومان مثل حصل من وقت الفراعنة مصر كانت حاجة اسمها مصر، وقت الفراعنة وخلاف الفراعنة مع اليهود وموسى هما هاو التو يتخاصموا مع اليهود المصريين من وقت الفراعنة والعراق تعرفوا حكاية العراق مثل حصل معناها وكلمة الحجاج فيهم مثل حصل معناها لا تعرفوها مثل حصل معناها وإلى الآن لازالت الكلمة الصحيحة فيهم. وسوريا مثل حصل واختلافهم مثل حصلوا مسيحيين ودروز ومشنوها ومسلمين وسنيين وشيعيين وعلويين حيث أمورها ما كانت العالم العربي مثل حصل موحد. حتى وقت النبي بمجرد ما مات النبي كادت تقوم فتنة ما بين المهاجرين والأنصار لأجل السيادة، في الأخر قالوا خليفة منا وخليفة منكم. لولا وقوف عمر بن الخطاب ومشى بايع مثل حصل معناها سيدنا أبو بكر الصديق مثل حصل معناها فكون التفت الجماعة حولها، لكن بمجرد ما التفت اتفرقت ولت حروب، حروب الردة ثم حروب الشيعة ثم مثل حصل معناها ثلاثة من الأربعة خلفاء الراشدين ثلاثة يموتوا مقتولين، منهم الرابع مثل حصل معناها خليفة عثمان كانت مقتو سبب حصل معناها تشتت الإسلام إلى فرق وإلى علويين وإلى مثل حصل معناها عباسيين وإلى أمويين وحروب، وكل أمير أموي خليفة أموي إلا تلقى عهده مليان بالحروب والفتن من أجل الحكم من طرف أنصار سيدنا علي أو أنصار سيدنا العباس حتى عم النبي حتى الثورة العباسيين فرقوا شيئا فشيئا ولات حتى معناها بمجرد ما تضعف الدولة إلا وتتشتت وتتفرد أقاليم، وتلقى أقاليم بطول المدة يستانسوا بعضهم وتولي أوطان. احنا لما قمنا مثل حصلت الحركة متاعنا كنا وحدنا، لا عاونونا الجزائريين لا عاونونا الليبيين، ولا جاتنا كرتوشا من العالم العربي. لا باش نبين السبب، نحب نبين لكم السبب متاع الفكرة الوطنية التونسية اللي توا تظهر ضيقة فعلا مثل ما قال العقيد، لكن كيفاش تكون الأحداث كونتها. وقت اللي كنت مثل حصل ما أنا نخطب، ما نجمش نمشي الجزائر مثل حصل نخطب وندخل الجزائر في تونس، ممنوع عليه، ما نجمش نمشي ليبيا مثل حصل، بحيث بمعنى مرنت خلقت في أدمغة التونسيين الوطنية التونسية، الوطن التونسي. ثم الجزائريين بعد اللي انتصرنا بعد لجامان دي فرانس بعد 3 أشهر قاموا هما بثورتهم من أجل الجزائر، ثم المغربي المغاربة ثورتهم من أجل المغرب مثل حصل معناها. من حسن حظ ليبيا مثل حصل معناها تخلصت من الاستعمار الفاشيستي الغاشم بفضل الجيش الثامن الإنجليزي اللي جاي من العالمين مثل حصل، واكتسح مثل حصل ليبيا وخلصهم مثل حصل معناها من الطليان ومن السلطة الطليانية، ودخل بعد تونس وعبث في تونس. علاش؟ لأنه كان معاه جانب من الجيش الفرنساوي مثل حصل معناها المحارب اللي تابع دوغول، وبدأ الانتقامات مثل حصل وفي المجازر اللي وقعتها في الجنوب قبل لا يوصل تونس، وقبل نحل المشكل أنا والسفير متاع الولايات المتحدة، ويعرفوا أن كنا مع الحلفاء ما كناش مع المحور، بحيث السنة اللي ولد فيها العقيد مع القذافي عام 42 وصلها الألمان، خرج الطليان من تونس من طرابلس، وصلها انتهت في الحكم الطرابلسي اللي كان الطرابلسية يعتبروا حكم تونس جنة بالنسبة لما كانوا عليه من الذل والهوان والمحق، والقضاء على الشعب الليبي جماعات وعروش يرموهم في الصحراء ويجيبوا الطليان مثل حصل معنا ويحلوا محلهم. احنا ما ننسوش هذا. ثم بعد شو عملت بريطانيا؟ ما احتلتش، ما خدتش مقعد الطليان، اعتبرت نفسها حليفة دريس السنوسي، وصلها تحالفت معاه على الاستقلال إذا كانت انتصر، لكن خليت طرابلس على جهة، إذا خلفش طرابلس في الحلف، بحيث تفكر بعد الحرب مثل حصل معناها الطرابلسية كانوا في موقف حرج، أنه كانوا يخموا مش يرجعوا إيطاليا مثل حصل حطوها تحت وصاية أممية مثل حصل معناها كذا، بحيث الطرابلسية طلبوا وترجعوا من الملك دريس السنوسي باش يدخلوا معاه فك الحلف باش يتمتعوا بما وعدت انجلترا به دريس السنوسي من استقلال، حتى يتحصلوا على الاستقلال مع برقة اللي كانت مركز السنوسية ومركز دريس السنوسي. وهذا موقع، هذا التاريخ لما حالة تجاوز، لكن ما ننسوش باش نعرف كيفاش تكونت هالكتل هذه هالمنقسمة. ثم من المولى سبحانه تعالى علينا بالنصر، واخذينا الحكم في الدينة. يقول لي العقيد القذافي توا بعد اللي اخذينا الحكم في الدينة يلزمنا نفكروا في الوحدة. قلت معقول فيها نفكروا فيها تفكير فيها، لكن هذا عمل عظيم كبير يستدعى وقت بس تغيير الأدمغة اللي مدة قرون مثل حصل معناها، بمعنى تنظر نفسها كأمة كشخصية كحاجة عندها شخصيتها مثل حصل نفسخوها شيئا فشيئا، تنتوا لا وردوا شخصية العرب بتمامهم وكمالهم، شخصية واحدة وطن واحد وأمة واحدة. هذا يتحملوا معناها عشرات ومئات السنين، نبدأ بشوية بشوية ما نجيش نعمل نعلان أو حتى عملنا جمهورية لسيما وأنها جربت الأمور كما عمل عبد جمال عبد الناصر واحدة مثل حصن واحدة وشرتت وصارت الحالة هاك تشوف فيها الحالة متاع مصر ومتاع سوريا وكذا. هو نفسه العقيد القذافي مثل حصن ما تخلف اتحاد متاع حصن مع سوريا ومصر والسودان فينه ما هو أعلم فيه متاع. سوريا ماشي الجهة متاع السودان ماشي الجهة متاع حصن مناو لأن مثل ما قال واحد من الحاضرين ما هيش وحدة شعوب، يجب أن نوحد الشعوب، والشعوب ما تتوحد لما تتغير الأدمغة وتتجه نحو توسيع معنى الوطنية اللي خلقناها وغذيناها مثل حصل معنا في دائرة تونسية جزائرية مغربية ليبية مصرية سورية لبنانية حتى نغذيوها بأمور أخرى اللي نوسع بها مثل حصل معنا النتاق. هي رواش الوحدة هي موني لزيادة القوة باش نكونوا أقوياء. إذا كان نبقاو ديما في الحالة هذه من الضعف والوهن والتأخر العلمي والتأخر التكنولوجي والقافلة متاع التقدم انت الحصل سايرة إلى الأمام ما يزدناش قوة انت الحصل كيف نزيدوا مليون ونصف ليبي على في 5 مليون توانسة انت الحصل معناها وقولوا هوا انت الحصل معناها تقوينا. سوريا ما يزيد انت الحصل معناها 4 دول انت الحصل معناها هجموا على إسرائيل انت الحصل في 67 تمسحوا انت الحصل بما فيهم مصر اللي ما جت حرر في ليبيا في في في فلسطين. شنو السبب؟ هاتر العسكري المصري أقل شجاعة من المصري العسكري الإسرائيلي ولا الأسر أبدا لأننا مش تمرين المستوى الحضري بعيد. في اليهود لا في إسرائيل زبدة شعوب متقدمة راقية خذوا علينا مسافة تقدموا علينا بقرون ولا زالوا كل يوم يخترعوا شيء جديد ولازلنا في نوع جديد من الاستعمار وهو احتياجنا لآلاتهم الآلات اللي اخترعوها وتصليحها باش نصلحوا بمعنى ماكينة كرهبة مثل حصل باك مثل حصل عندي أخيرا في التصرف مثل حصل تعطلت السخان بتاع الماء مثل حصل اللي يسخن القصر مثل حصل كذا فتعطلنا يلزم من باريس ودار فرنسوية اسمها مثل حصل اسمها الرامبويه والشنوة مثل حصل فرنسويين ويلزم القطعة تجي من فرنسا من باريس مثل حصل معناها مخنوقين بمعنى أحرار في السيادة لكني في الحياة والحاجيات اللي احنا بيدنا معاش نستغنوا عليهم في يدهم هما وتصليحهم في يدهم هما. وكل نهار متعدي في الثنية متاع حلق الواد الباك القهوة ما ثماش باك علاش انا تخلي فيه خلل باك جديد شريناه من المانيا بمليار ولا بمليارين ما نجموش نصلحوه حتى يجيو الالمان حتى يجيو مثل حصل معناها بحيث ما زلنا ونتحدى امريكا كنت تتحداها بعد شنو نتيجه تاكل تريحه تريحه تولي سينا مثل حصل معناها اللي مشينا نحرر فلسطين وسينا ولاد عند اليهود أو التحدي إذا كلام بذي أنا نحب نبني الشيء على الصحة على الدماغ على البشر كيف ما بنيت الوطنية التونسية على تغيير البشر التونسي. نحب الوطنية العربية اللي نؤمن بها ونحب نكونها نحب نبنيها على تغيير البشر تغيير تفكير العرب تفكير جديد غير التفكير الضيق اللي إلى الآن ما زال موجود وتحب له قرون باش يزول مثل حصل شيئا فشيئا. وهو من توا عملنا فوارق ما بين الأنظمة الملوكية هذوك ما نتهموش معاهم من خطر الملوكية مثل حصل والأنظمة الجمهورية بهين احنا ما عندناش فرق مثل حصل معنا كل دولة حرة باش تكون عندها النظام اللي عندها وإذا تحب تغيره هي حرة باش تغيره وعندها قواها باش تغيره مثل حصل معنا وباش تحسنوا وما ندخلوش بشؤون غيرنا باش نكونوا فتن وباش نكونوا كذا ونشجع الثوار ونبعثوا الاسلحه لزايد ونبعثوا الاسلحه العمر وعلى انه نتحداوا بريطانيا كيف نعينهم تلحصل معناها الايرلنديين. الايرلنديين اقرب للانجليز منذ قرون من الانجليز من تلحصل للفرنساوي كمال بحيث الخلاف اللي ما بيني وبينه مش بما يخص الاتجاه، فيما يخص الهدف البعيد. الهدف البعيد ما يرفضه حد، لان يلزم يزيدنا قوه ويزيدنا هيبه ويزيدنا وزن بتحصل في العالم، لكن حد نبنيه على اساس باش ما يقعلوش ما وقع للتجارب اللي سبقت اللي انتهت بتحصل معناها في الفضايح والهزايم بتحصل منكره بتحصل معناها وحل محل أكل نخوة مثل حصل العربية مركب الخوف مركب الهزيمة. ما ثمش دولة في قرارة نفسها، وأنا نقول هو قدامه وربما هو ما يعرفوش المسؤولين في الدول العربية، ما ثمش دولة مستعدة باش تهاجم فلسطين. يعني كل دولة تقول لك أربع مرات هجمناها مثل حصل ونهزمنا نساعد ونشوفه تماشي مع أمريكا تنجمش تنزل شوية على فلسطين، وأمريكا بتعتبر إسرائيل دولة من الدول قررت وجودها بمعنى منظمة الدول المتحدة بقرار أحرز على الثلثين. يلزمنا نمشي ونكونوا دعاية مش في أمريكا برك 66 دولة لكونوا الثلثين، كونوا دعاية مش في أمريكا برك 66 دولة لكونوا الثلثين متاع هيئة الأمم المتحدة باش نبينوا لهم وأنه اللي قاموا به وصوتوا من أجله ظلم وعدوان مظلمة القرن العشرين. نقول لهم شعب كامل مثل حصل معناها لا محالة، هيئة الأمم قصت منه شوية مثل حصل شرموطة هيك مثل حصل طرف قصته وقالت هدايا إسرائيل، لكن زاد التسع بغلطات العرب وعدم معناها وعدم ترويهم في الوضع وعدم تقدير قوتهم بالنسبة لقوة العدو، فيدهموا عليها المرة الأولى يتهزم في 48 في الثانية 56 يوخرهم تحصل معناها زنواري يرجعهم فرنسا وإنجلترا وإسرائيل، في المرة الثالثة تحصل أو الرابعة تحصل يجيب تحصل عبد الناصر اللي عنده فعلا أكثر رجال أكثر عتاد أكثر جنود تحصل أكثر أسلحة، لكن ما تمش الخبرة اللي كانت عند اليهود، لأن اليهود ساهموا في الحرب العالمية الثانية في كل الواجهات. الحرب اللي يسموها حرب البرق اللي خلقها هتلر اللي خلقها الضباط متاع هتلر واللي فرنسا مثل حصل كانت أول ضحيتها تهرست في, في, في, في, في أسبوع أو في أسبوعين. الحرب الجديدة وهالطرق الجديدة واستعمال هالآلات الجدد، فرنسا بيدها في عام 40 ما كانش عندها علم تعرفهاش من باب أولى وأحرى العرب اللي كانوا في الوقت هذا كاتفين يديهم وشامتين في بريطانيا مثل حصل معناها وفي أمريكا وشفتهم في روما لما كنت ضيف مثل حصل على ميسوليني والإذاعة وصوت باري مثل حصل والسب والشتم في الإنجليز والسب والشتم في كذا، بينما الإيطاليين اللي دخلوا الحرب باش يرجعوا الأمبراطورية الرومانية باش يضيفوا لليبيا يضيفوا لها تونس ويضيفوا لها مصر ويضيفوا لها الشرق وسوريا ولبنان والبحر المتوسط اللي كان في يد الرومان. ما فزقوش بهذا، ما تغلبت عليهم، وهذا وقع في تونس إلا العاطفة شماتة كيف ما وقع مثل حصل في تونس، شمتوا في فرنسا لما انهزمت في عام 40 وانا كنت في السجون متاع فرنسا مهدد بالموت، ثم قضية امامي انت حاصل معناها اللي طالبين الحكم بالاعدام عليا، وانا غادي في عام 40 بعد اللي فشل هتلر في معركة بريطانيا الجوية بعد اللي نجح في معركة فرنسا فشل في معركة الجوية متاع بريطانيا، ما نجمش يتسلط يستولي على الهواء على الفضاء البريطاني، هذيك الهزيمة الكبرى مع الناس ما اعطوهاش اهميه. قلت لهم مدام بريطانيا واقفه عمرها ما تسلم، وتقوم يوم 100 سنه ما تسلمش، وتقعد وحدها ما تسلمش. قضيت 15 سنه باش باش باش محقت نابليون، كونت له تعصب الدول الاوروبويه 10 مرات وتنهزم 10 مرات وفي الاخر انتصرت. وقضيت على نابليون تحصل عليها بالصمود والثبات، بمعنى 100 سنة نجم تشد بريطانيا تحصل بك الأسطول متاعها وكل جزر متاعها. وفصلها روسيا كانت متحدة مع ألمانيا. أول برقية جات للهتلر الفيرار باش يشكره ويهنيها على انتصاره على فرنسا، جات من عند ستالين، من عند ستالين، وكانوا مع بعضهم تحصل معناها ويعوين فيه ويمد فيه روسيا في ألمانيا بالبترول وبالغاز وبالمؤونة، وخايفة من فرنسا من ألمانيا، وألمانيا تحضر لها في الضربة، لأن ألمانيا بمعنى تكونها نهم، لكن النصر السريع على فرنسا حبت تستولى على الدنيا بتحصل شيئا فشيء الدنيا بمعنى أوروبا كلها من فوق، وتخلي إيطاليا حليفتها البحر المتوسط كالضفرش الجنوبية متاع الضحفة في المتوسط كلهم مهمهاش. حتى اليونان اللي فتحته الجيوش الألمانية حطت فيه متلحظة المعنها احتلة من طرف الطليان، بحيث هذا الشيء اللي متلحظة حبيت نعطي فكري فيه ومبين لكم. معمر القذافي متلحظة المعنى يحب معناها يجيل هوني متلحظة المعنها الوحدة، والله الوحدة لبس بيها كذا. يا سيدي أنا قلي مستعد باش نسلم لك الحكم وتكون أنت رئيس الجمهوريتين، بحيث النزاهة نتاعه والصدق والإخلاص لا يشك فيه. عنده بمعنى رجل قومي، رجل شاب متحمس مثل حسن معنى صادق مخلص في أفكاره، لكن تنقص التجارب، تنقص المعلومات، تنقص كيفاش تتغير الأدمغة، تنقص هذا تكوين وطن كي هو هي ليبيا محتاجة إلى توحيد صفوف رجالها، إلى تكوين مثل حصل معناها رابطة قوية ما بين طرابلس من جهة وبرقة اللي ما بينها وبينها صحراء، والسودان اللي اسمه الفزان اللي ما بينه صحراء، أنا تنشقيتهم الصحراء الصحراء صحاري مثل حصل شاسعة عايشين في مش في القرون الوسطى، في عهد سيدنا آدم مثل حصل معناه مازالوا بعهد آدم آمن. لكن الثورة المباركة هذه متاع فاتح سبتمبر بدأت، وسمعت هذا فيها وسمعت في الإذاعة بدأت بتعريف الشباب الليبي لبعضه بعض، تكوين مراكز للشباب كيف المدارس باش تعرفوا بعضهم، الشباب الليبي بمعنى الشباب اللي من طرابلس والشباب اللي من برقة والشباب اللي من فزان تحصل معناها باش يعرفوا بعضهم رغم من المسافات الشاسعة على ما بيناتهم في وسط ليبيا، حتى نوصلوا للعراق مثل حصل معناه وللخليج مثل حصل معناه ولسوريا ولبنان مثل حصل السودان والوصفان والبيض. هذا يجب هذا يحبوا مدة في تونس نفسها اللي خدمتها 50 سنة مثل حصل باش وحد صفوفها من الشرق للغرب ومن الجنوب للشمال ومن الناس اللي يسكنوا في الصحراء واللي يسكنوا في البدو والبدو واللي يسكنوا في القرى واللي يسكنوا في المدينة تونس بعد هالخدمة هي يكون متاع نصف قرن نلقى مازال فيها أثار وبقايا العروشية والقبلية، ووقت الانتخابات تتحير مثل حصل التكتلات مثل حصل معناها والهمام وشوية فرشيش وشوية هذا كذا من السند ولخو مثل حصل من مرزوقي مثل حصل ولخو من ولاد دباب، ولاد الدباب يحقروا المرازيق باعتبار هما شجعان تحصل من أصحاب سيف والمراجيج نتاع قرايه ونتاع فتاوي ونتاع امور دينيه. من تونس نفسها محتاجه لمده لا باس بها ليقع الامتزاج والانسجام ما بين افراد الامه التونسيه من باب اولى واحرى ليبيا، من باب احرى تونس وليبيا. ومع هذا، وهذا صرحت للعقيد، قلت له تونس وليبيا من جهه وضعيتهم، من جهه جوارهم، من جهه ماضيهم، من جهه كفاحهم المشترك ضد المستعمر وقت الطليان من عام 11، انت حاسس معناها فرنسي، ربما هالدولتين هذوما هالجمهوريتين يمكن اقرب للانضمام لبعضهم من بقية الدول العربية، انت الحصل ما بين العراق وما بين سوريا وما بين العراق وما بين المغرب وما بين المغرب والسودان وما بين السودان، انت الحصل معناه ولبنان. يمكن يمكن يمكن يمكن احنا عنا حظوظ اكثر، انت الحصل معناها في في, في الاندماج يوما ما، انت الحصل بعده. لكن هذا يقع يقعش، انت الحصل معناها ما بين عشية وضحاها، وألا نكون بنينا في الهواء، وألا نكون غدوة مثل حصل اليوم ما عملنا غدوة ذابت الوحدة، مثل حصل كما ذابت الوحدة اللي ما بين سوريا ومصر، والوحدة اللي تكونت مثل حصل ما بين السودان ومصر وليبيا وسوريا، وكل مرة مثل حصل معناها ناكل استاكة من عند اليهود، مثل حصل هي على الوحدة الثانية هذه توقعت على إثر. لكن الخبر اللي بعثته لي وجاتني فيه منك برقية، تكونوا ثم البعض من الأردنيين متحصل معناها ولو يشقوا نهر الأردن ويلتجيوا إلى إسرائيل خوفا متحصل من الجيش متحصل معناها الأردن. وقال لي إيش نعمل في هذا وإيش نعمل في فش، نجتمعوا مع بعض، نجتمعوا إشنو وش كان الرد؟ تكوين وحدة متحصل ما بين سوريا وليبيا والسودان ومصر، وحالة متاع فلسطين ومتاع الأردن ومتاع اليهود ومتاع المسلمين والعرب بقي هي ما تبدلتش، لأن القوة ما عندناش، القوة ما عندناش. لو كان نحط القوة متاعنا الكل وإحنا في هال في هالظرف هذا من الانحطاط تحصل معنا والاحتياج تحصل معنا للدول الراقية، ما نجموش تحصل معنا ننتصر على إسرائيل. هذا يلزم تعرفوا نحطوه، نقوله بألم بأسف، لكن هذا الواقع اللي يلزمنا ما ننسوش باش ما نغلطوش غلطة خامسة ولا رابعة، مش ما وما نقولش مثل حصل نرضى ونموت الكل مثل حصل العرب مثل حصل معناها باش نتحداه أمريكا ونتحداه إسرائيل، لا، نقول مع الوقت ومع العمل الدائب والعمل المفكر والمخطط النجم هك الوحدة العربية تتكون على أساس متين، ومع الوحدة التقدم والرقي والالتحاق بركب الحضارة وتوجيه الشباب للعلوم التكنيكية التكنولوجية، العلوم اللي تجيب القوة، اللي جابت القوة، اللي فوق اللي كونت أسباب القوة متاع أوروبا. إن في وقت من الأوقات كنا إحنا أقوى من أوروبا، ثم شيئا فشيئا أتردونا من الحصل معناها من الأندلس، ثم هجموا علينا في عق دارنا في افريقيا في اسيا في كذا، لان تاخرنا تلهينا بالفن والموسيقى والنساء والحور والشيخات والشرب وملوك الطوائف الاندلس، ولينا تحصل في افريقيا ملوك طوائف وبني مارين من هوني وبني صنهاجه وبني كذا وبني عبد الواحد وعبد الواد ولا بني حماد وبني درشوة ملا، ما هكا وقعنا. بحيث لتغيير النفسية هذه يلزم وقت ويلزم عمل جبار ويلزم النجاح في التنمية، بمعنى في التقدم والرقي اللي يجلب القوة اللي يردنا أقوياء قادرين، مش باش نتحداه بالكلام، باش نتحداه بالعمل وننتصر في النهاية. هذا الشيء اللي حبيت بينه، وهذا فكرتي الحمد لله. والنجم نبداو بحاجات بسيطة، قلت له هذه التنمية اللي هي ضرورية لأنه انتحط البلاد المستوى الحضري متاعه منحط انتحط المعناها ومحتاج انتحط المعناها لأوروبا باش يصلح روشكا ولا باش يقد مطار روش مستقل هذا استعمار آخر ما نجمش يواجه انتحط المعناها العدو وأساليب أخرى في الحرب وما زالت القوة الأطومية والقمر مش يخرج منهم من وسائل تدمير ووسائل تلحظ معناها إرهاب ووسائل يعني موت تلحظ معناها مثل كبيرة بحيث وحدتنا اليوم تلحظ كيف تخرج هدوة في الجرائد ما تغيرش القوة متاعنا المستوى تلحظ مستوى القوة متاعنا مستوانا تلحظ ووزننا في العالم اللي ضعف تلحظ له يعتبروه كلا شيء. وأي دولة أوروبوية لو كانت تحب ترجع مثل حصل ليبيا ولا ترجع تونس بالوسائل متاعها وبالطيارات متاعها اللي نشروا فيهم احنا بالمليارات نجم ترجع مثل حصل معناها بسهولة غير أن بمعنى تمها تكون روح أخرى في الدول الأوروبوية ما عمتش كل الدول لها والبرتغال ما باش استعرف كونه أحسن التعاون مع بلدان حرة مستقلة ربما أخف ضررين من التعاون مع بلاد غضبانة شعبها في حالة غضب في حالة تشويش في حالة انتفاضات يومية دماء بمعنى حروب داخلية تحصل معناها صلها رضخت لأخف ضررين وهو أن يا سيدي هاي السيادة متاعكم تحصل طالبينها تمشي ما تهفت الناس والنجم نتعاون تحصل معناها تعاون ند للند لا محالة في من الناحية القانونية تعاون الند بالند لكن من الناحية الواقعية ما بعدنا على فرنسا ولا على ألمانيا ولا على بريطانيا ولا على أمريكا في القوة والعتاد والمقدرة لكن ما نقيسش ما نقولش هكا قدر على العرب باش يكونوا ديما في المؤخرة لا عندهم أدمغة وينجموا يزاحموا ويمشوا يتعلموا ومشوا يتمرنوا ويدخلوا مثل حصل مع المفتشين اللي قاعدين يقدموا في العلم ويخترعوا في كل يوم شيء جديد كل يوم آلة جديدة يحسنوا الشيء القديم مثل حصل يغيروا كما وقع في اليابان مثل حصل معناها كما هو وقع في الصين صلها وقت اللي يرتفع المستوى الحضري مثل حصل والمستوى التقني مثل حصل معناها والمستوى العام تاع الشعوب العربية تكون ويرتفعها المستوى هذا بتعاون مع بعضها بعض بتعاون مع بعض هك التعاون هذاك يولي يغير الفكر ويولي الوطنية العربية تاخذ مسراها مجراها في الأدمغة احنا توا كافحنا انت الحصل مدة قرن نصف قرن انت الحصل منه وهدنا من لو كان غدوة انت الحصل كاك هالمعركة البناء والتشييد معناها نتعاون عليها مثل حصل شيئا فشيئا وصد معمول مثل حصل معناها بتعاون ما بين التونسيين والليبيين مثل حصل معناها والتاريخ تعمل هذا بتعاون ما بين التونسيين والليبيين وإلا مثل حصل معمل الفلاني وإلا مثل حصل معناها المدرسة الفلانية أو الكلية الفلانية مثل حصل الليبيين في ليبيا يولي يعرفوا تونس التونسي يولي يعرفوا ليبيا وذاك الفضل فيه مثل حصل التعاون ما بين الدولتين ونمشيوا مثل حصل الغادي وهم يجوا لهوني ونتعارفوا تقرب المسافة وتتغير مفاهيم الوطنية حتى تولي الوطنية تجمع أولا ما بين الشعبين المجاورين ثم شيئا فشيئا نشوفوا مصر هي 40 مليون مش زاهلة 40 مليون الفوارق اللي ما بين أسوان وجنوب مصر والدلتا مثل حصل وشمال مصر فوارق كبيرة ياسر ويعرفها مثل حصل وحكى لي عليها المرحوم جمال عبد الناصر خليف هما عربان مثل حصل منها جاوا من جدت العرب عايشين في الخيام مثل حصل وكذا بينما مثل حصل النيل كون قرى وكون مثل حصل حضارة مثل حصل قارة مثل حصل منها وكذا ثم مش نوصلوا للسودان ثم مش نوصلوا لسوريا ثم مش نوصلوا للعراق هذيك أخطر شيء العراق اللي يخوف هذاك العراق ما تعرفش عليه فين ثم الدروز من جهة والمسلمين من جهة والعلويين من جهة وناس تعبت في سيدنا علي وناس تنوحت الحصلة نزل على سيدنا علي مثل حصل كان شو هذا ذي ما زالت إلى الآن إلى الآن حتى أنها صديقي الطبيب ذاك بشير مثل حصل معناها بشير داود مشى لكربلاء على أنه مش يزور مثل حصل معناها ولا ينوح كيف مقرخر مني يعني خاصة من يقتلوني الدماغ متحصل معناها والدماغ كأنه مات البارح يهودي يقول له هذا موت سيدنا علي وموت سيدنا الحسين انتوا قرون متحصل وإحنا باقي متحصل معناها متخاصمين عليها متحصل ينحيوها الخصومة هذه بركة كل خطوة عظيمة متحصل معناها في سبيل الوحدة والله بدأ يبكي هو يعمل برشوة قال مكش يقتلوني وعليه باش نرجعوا للموضوع حصل أساسي الهام اللي يلزمنا نفكروا فيه ويلزمكم تفكروا فيه ويلزمنا دعاية لا تقل طولا عن دعاية اللي عملناها لتكون الوطن التونسي والوطنية التونسية دعاية كبيرة لإدخال في الأدمغة وإحلال في الأدمغة محل الوطنية الضيقة التونسية الوطنية العربية تبدأ بالوطنية انت الحصل معناها شمال إفريقية انت الحصل مثلا الوطنية المغربية ثم الوطنية المشرق انت الحصل ثم المشرق والاتحاد مع المغرب ثم هذا يجب معناها عشرات السنين بل قرون ايش به ولو قرون تتعدى القرون ونتقواهم انت الحصل ويوليوا هما جيوي يتعلموا العلم مثل حصل معناها هو التقدم في البلاد العربية كيف ما كانوا قبل مثل حصل الوقت اللي كانوا هما في الجهالة واحنا كنا متقدمين عليه. هذا الشيء اللي نتصوره ولو مثل حصل يطول به الزمن ويلزمه مثل حصل مراحل لكن أدمغتنا توجدت باش نفكروا في المراحل وفي الأهداف البعيدة ونهيولها أسباب نجاحها حتى تصمد أمام العواصف والأحداث والاضطرابات والتطاحن على الحكم والحقد ومركب الغرور ومركب النقص ومركب القوة ومركب الثروة ومركب البترول ومركب مركب مثل حصل الغاز ومركبات اللي توا موجودة مثل حصل في كثير من الدول العربية. هذا اللي حبيت أقوله وهو لخصه في كلمتين اتفاق كامل صادق من صميم الفؤاد على الهدف البعيد وهي الوحدة التي تزيد في قوتنا وتصيرنا في مستوى الدول الراقية لكن تمهيد لتلك الوحدة بالتعاون اللي يزداد قوة ومتانة في معركة التنمية والخروج من التخلف والوصول والالتحاق بركب الحضارة وقت اللي نتعاون في هالمعركة هذه تزول هك الفوارق من الأدمغة وهك النظريات الوطنية الضيقة وينفتح أمام الوطنية العربية الباب يكون الباب مفتوح لأن كافحنا من أجل التقدم والرقي والقوة جنبا إلى جنب بوسائلنا المتكاملة